فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأقاموا الصلاة أصل الآيات لقوم يؤمنون.

يا أيها الذين ولكن

وعد الله

عن رسول الله ولا يرضوا سورة فإن تولوا فقل حسبي الله.